هل الصلاة جملة أو فرادة؟ في جملة سبق الله الصلاة لا يكون فرادة، لا يجوز يكون جملة، يجب يكون فرادة واحدة بعد واحدة. صلى الله عليه وسلم يقول ما جمع هذه الجملة أن يكون مكان، هل السنة أن تكون واحدة فقط لا مطلقة؟ ولو كان مع زوجها تسميها ولا تروح، ما يرضي زوجها في الأولاد يسمعها يكون صلاة خاصة بها. فإذا قال فلان خاص من عائشة من فلان ثلاث طالب هذا يكون صلاة واحدة ثم لا يكون فإن جاء راجع بالعدة، وإذا ترك حتى تنتهي العدة، وإذا انتهت العدة زوج من جاء والحمد لله. فإذا رأي فيها بعد ذلك بعد العدة هل يدفع النكاح الجديد؟ لكن ما وقع لها صلاة واحدة. ثم إذا رأي فيها إذا طلق إلى صلاة ثانية بعد النكاح الجديد ثم بعد ما يكونها حتى تعتد، وإذا رجعت وإذا خرج العدة قبل أن يراجع بعد الثانية حرمت عليه النكاح الجديد أيضا. ثم إذا طلق الثانية حرمت مرة أخرى. المرأة لا تحب زوجها وهو كذلك، وهو من أول من لم يكن رجالا باب ملاحظة ألا يطلق في حال الحيض ولا في النداء ولا في الخروج على العربيين ولا المسلمين تمسكوا بهذا الشرع لا طلق لا يطلق في الحيض ولا في النداء ولا في الخروج على العربيين كلها لا حرج ولا يطلق إلا في حاله يقول ما جاء عن عبيد فهو اطلق ما جاء طلق عليه بعد طلق الله لا يجب عليه او بحال حالها كما قال ابن عمر ثم يمسكها ثم يطلقها قبل ان يمسها في حاله طاهرة او حاملة هذا الا يطلقها طاهرة ثم يمسها او يطلقها حاملا هاتين حالين ثم طلقه طلقه واحده فقط لا يجب عليه هذا هو المشروع ورغمنا وقت المسلمين تمسكوا بهذا الامر وساروا عليه لكانت سعادة الجميع وخير الجميع وقال الصلاة وبقى المسألة بحمال أبوه ولكن التسرع والعجلة قلة الغبالات بعد أن نرى في العوارض يوقع الناس في جزء